في سنة 30 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 29 من شهر يناير في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثوابنا وهذه الليلة لروح المغفور لها بإذن الله الحاجة جمالات عبد الجليل العبودي، حرم المغفور لهم بإذن الله الحاج رفعت عبد الصادق على مائدة القرآن الكريم مع أوضح الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق من شعبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. تلك القوم آمنوا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا لا إله إلا هو ولا تدعوا مع الله إلها وإليه ترجعون هو متعود بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك ذلك دحاها